السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فلقاؤنا في هذه الليلة المباركة هو تمام العشرين من سلسلة ولا تقربوا، وهو لقاء غاية في الأهمية، نتكلم فيه عن موضوع جد خطير. هذا الموضوع نتوجه به إلى كل شاب سقط في جحيم المخدرات وهو لا يعرف كيف يتخلص منها، ونتوجه به كذلك إلى كل شاب وشابة وقع في جحيم المخدرات وفلسف لنفسه الباطل وخادع نفسه بالأكاذيب، ونتوجه به كذلك إلى جميع الآباء وإلى جميع الأمهات لينتبهوا قبل أن تنزل بساحتهم المصائب وقبل أن تزلزلهم الكوارث. موضوعنا عنوانه حرب المخدرات. إخوتي في الله، تعلمون أن الإسلام اعتنى بكليات خمسة: اعتنى بحفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، ومدمن المخدرات مع الأسف أتى على هذه الخمسة بالبلايا. أما الدين فقد خالفه عندما عصى ربه ومولاه، وأما العقل فقد أتى عليه بالخزي عندما سطره بالخمر وصار يهذي كالمجنون. أحد شراب الخمر قال قديما: لا يلذ السكر حتى يأكل السكران نعلة، ويرى القصعة فيلا ويرى الفيل نملة. لا يلذ السكر حتى يأكل السكران نعلة، ويرى القصعة فيلا ويرى الفيل نملة. مدمن المخدرات أتى على عقله بالخزي وضيع المال عندما أنفقه فيما يضر ولا ينفع، وأهلك النفس عندما أمرضها بأمراض فتاكة بسبب احتسائه للخمور، من أقلها تليف الكبد والسرطان. وأما العرض فكم من عرض ضاع والله بسبب المخدرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخوتي في الله، إن أعداء المسلمين لكم بالمرصاد، يريدون أن تتحول أمتنا إلى أمة مدمنة تائهة ضائعة لا تستطيع أن تزرع ولا تستطيع أن تصنع ولا تستطيع أن تنتج. يريدونها أمة متسولة تتسول منهم خبزها ودواءها وثيابها وتدور في فلك أعدائها. إنهم يحاربوننا بحروب متنوعة ومتلونة، منها حرب المخدرات. فالحذار، الحذار من أم الخبائث، من رأس الشرور. الحذار، الحذار من الخمر بأنواعها، الخمر التي تمحق العافية وتضيع المال وتهدر العرض وتذهب بالكرامة وتسخط الرب عز وجل وتفضي إلى الجحيم عياذا بالله تعالى. ولكن ما هي الخمر؟ ولماذا حرم الله تعالى الخمر؟ الخمر لغة يعني التغطية والستر، ومنه نسمي ما تلبسه المرأة لتستر به نفسها خمار، وهي كل مسكر كل مسكر خمر، نعم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فليسميها شاربها بما شاء، وليغافل نفسه ويخادعها كيفما شاء، كل مسكر خمر، سواء كان ويسكي أو بيرة أو كين البطل الحديدية اللي بتطلع العضلات وتطول الشنبات، أو حشيش أو أفيون أو هيروين أو مكسفورت أو بانجو، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحابة، والحديث رواه الشيخان، فكان من جملة ما قال: قال الخمر ما خامر العقل، الخمر ما خامر العقل، رواه الشيخان. الخمر سميت خمر لأنها تستر على العقل، فتجد شارب الخمر إذا شربها يهذي كالمجنون، ويخرج عن وقاره، وتذهب كرامته، ويلعب به الصبية، وربما ضربوه على عرض قفاه، بل في حال سكره ربما يقتل، ربما يسب الدين ويكفر، ربما يزني بمحارمه. ونقرأ في الجرائد بين الحين والحين أهاويل تقشعر منها الجلود وتهتز من هولها القلوب إن كان فيها إسلام وإيمان. الخمر حرام. ولماذا الخمر حرام؟ لأن الله حرمها ورسوله حرمها، فهي حرام بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الخمر حرمت بالتدريج، هذه مرحلة. قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم نزلت الآية القاطعة الدامغة التي حرمت الخمر على الإطلاق. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. السلسلة اسمها ولا تقربوا، وهذه الآية في كبد السلسلة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في الكبير وهو في الصحيحة، قال: اجتنبوا كل مسكر، اجتنبوا كل مسكر. أكد الله تعالى تحريم الخمر بهذه الآية الأخيرة بعدة أمور. أولا، صدر الجملة بكلمة إنما. ثانيا، قرنها بالميسر وبعبادة الأصنام. ثالثا، قال عنها رجس نجاسة. رابعا، جعل الله الخمر من عمل الشيطان، والشيطان لا يأتي منه إلا الشر. خامسا، أمر الله عز وجل باجتنابها، والاجتناب من أشد ألفاظ التحريم. قال فاجتنبوه، ما قالش فحرموه، ما قالش فلا تشربوه، كلمة فاجتنبوه أشد. يبقى لا تشرب خمرة ولا تبيعها ولا تصنعها ولا تحملها إلى أحد ولا تأكل من ثمنها. النبي صلى الله عليه وسلم لعن فيها أصناف، أي أحد يقترب من الخمر ملعون، ثم أكد الله عز وجل تحريم الخمر في هذه الآية بأن جعل اجتنابها من أسباب الفلاح، فيكون الاقتراب منها إذن من أسباب الخزي والخسران والنكال عياذا بالله تعالى. أما السنة ففيها الكثير والكثير من نصوص نبوية شريفة تحرم الخمر، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. يا الله، الجماعة الخمرجية إن ماتوا ولم يتوبوا ودخلوا النار بعدل الله فيهم، ربنا هيشربهم في جهنم قيح وصديد وغسلين أهل النار. طينة الخبال يشربون منها، ما هي طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار عياذا بالله تعالى، يعني القيح والصديد عياذا بالله تعالى. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة، من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة. وأخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة، ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث الذي يقر السوء في أهله عياذا بالله تعالى. وروى الإمام الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، وروى هذا الحديث غير الطبراني، حديث صحيح أشهر من أن يذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت، قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها، إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها. تعالوا نعد، ربنا لعن كم صنف في الخمر؟ لعن الخمر وعاصره ومعتصره وشاربه وحامله والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها. 10 أمور لعنت بسبب الخمر. تعرفون ما معنى اللعنة يا عباد الله؟ اللعنة معناها الطرد من رحمة الله، الطرد من رحمة الله. أي أحد فينا يتحمل هذا الحديث؟ معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ موسى، جزاك الله عنا كل الخير. أكرمك الله. ربنا بس يشرح صدرك لي كده، لأن أنا سؤالي معلش طويل شوية. أرجوك أوجدي قدر الطاقة. حاضر. أنا كنت حاطة فلوس في بنك ربوي. نعم. قبل يعني ما أعرف إن هو ده حرام يعني. نعم. وكانت فلوس ورثاها عن والدتي لأن هي توفت وكان وقت زواجي. نعم. وكان هي الفلوس دي هي اللي أنا اتجهزت بيها يعني. فهي قعدت فترة وكده، بعدين انا عرفت كان في فوائد، فروحت سألت هي كام بالظبط في البنك الربوي ده، فطلعتها. بس انا ما كنتش املك المبلغ ده كله يعني، فانا في جزء منها معايا وفي جزء انا صرفته في جهازي اصلا. فهل عليا الجزء دوت اطلعه ماشي، انما اللي انا صرفته في جهازي ده هل المفروض ان انا اطلعه برضو؟ الفلوس دي كانت فلوسك وانت اللي حطاها ولا فلوس الوالدة؟ لا، هي فلوسي انا ورثتها عنها يعني، ده نصيبي في الارث. طيب حاضر هجاوبك ان شاء الله. ومعلش ثواني يا شيخ، في كان في محامي اللي خلص لنا الاجراءات ديت يعني وحاجات كده، هو لسه ليه مبلغ عندنا وانا معيشه اديله، فهل ينفع ان انا اديله الفلوس اللي هي اللي انا شايلاها دي اللي هي الفوائد الربويه؟ طيب جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه السلام الله. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. عامل ايه؟ بخير ونعمه الحمد لله. بقول لحضرتك انا مش متعلمه ماشي، بس بصلي الحمد لله. الحمد لله. بس انا ما اعرفش حاجه في الصلاه يعني، بس ايه على قدي. كويس. فمرات اخويا لسه يعني متعلمه وكده وتعرف حاجات في الصلاه ماشي. فحضرتك هي بتعلمني حاجات في الصلاه وانا مش عارفه هي كلامها صح ولا لا. حاضر. فعايز اصلي زي ما ربنا يعني امر. حاضر. هقول لك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز اقول على حضرتك حاجه. اتفضل. انا عندي والدتي ساكنه في شقه تحتيه، فما بقدرش اقعد معاها كتير بسبب انها يعني بتقعد بتشتم وكده، بتقعد تسب الدين كتير، فهل كده عليا اثم؟ بس بقعد معاها مثلا في اليوم نص ساعه بتاع، انا خايفه اكون كده عاقب بيها، بس والله ربنا اللي يعلم يعني. ما هجاوبك. حاضر. ماشي يا فضيله الشيخ. شكرا. بارك الله فيك. طيب نستأنف يا اخواني، نستأنف ان شاء الله. قلنا ان الخمر حرام لان الله عز وجل حرمها، ورسوله صلى الله عليه وسلم حرمها، وهي حرام بالاجماع. لو سألت مسلم الصين مع مسلم جزر القمر ومسلم فرنسا ومسلم مصر ومسلم الحجاز ومسلم الشام ما رأيكم في الخمر؟ لقالوا جميعا ان الخمر حرام. بل كل عاقل حتى ولو كان كافر يترك الخمر. من الصحابة من لم يشرب الخمر حتى قبل الإسلام، كأبي بكر الصديق، كعثمان بن مضعون رضي الله عنهما. أبو بكر الصديق ما شرب الخمر أبدا، لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام. سبب ذلك كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول رأى أبو بكر رجلا سكرانا قد لطخ يده بالعذرة، وضع يده في القذر أعزكم الله، ثم أدناها من فمه يشمها، فقال الصديق والله لا أشربها أبدا، والله لا أشربها أبدا. الخمر حرام إذن بالقرآن بالسنة بإجماع الأمة. الخمر حرام لأن فيها تدمير للعافية، فيها إزهاق للنفس. وقد روى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. الخمر يا أخوانا بتسبب السرطان، تنقل الفيروس الكبدي، تدمر الجهاز العصبي، تتسبب في تليف الكبد، تزهق النفس. وربنا قال في كتابه الكريم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الخمر حرام لأنها تضييع للمال فيما يضر ولا ينفع، إنها نفقة في الحرام، ومن أنفق مليما في الحرام فهو من المبذرين. والله عز وجل قال في كتابه الكريم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. الخمر حرام لأنها هدر للمال فيما يضر ولا ينفع. وقد روى الإمام الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. فلوسك اللي بتصرفها على الحشيش، على البنجو، على البيرة، على الهيروين، على الويسكي، كل جنيه هتتسأل فيه سؤالين، جبته منين وصرفته فين؟ فيا شدة السؤال ويا محنة الجواب. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. شيخ مسعد. نعم. من فضلك عندي عدة أسئلة. تفضلي. أول حاجة التصوير الفوتوغرافي بدون ضرورة. ماشي. يعني بدون ضرورة للتصوير. نعم. تاني سؤال، عايزة اعرف الفرق في التقسيط في البنك الاسلامي وبين البنك الربوي بشكل مفصل يا شيخ مصعب، لان احنا في حيرة بصراحة في هذا الامر يعني، وحضرتك تنصحنا بايه من باب الورع. ماشي. من باب الورع مش من باب اليسر يعني. كويس. وجزاك الله خير. بارك الله فيك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت والدتي كانت عطياني حالة بتاعها هي. نعم. فاخواتي يعني ما خدوش. يعططون عشان ما كانش فيه حلق يعني. فهي دلوقتي قادر ان انا اجيب حل. وهي حلفت عليا ما تاخدوش. ادتوني في حال حياتها هدية يعني؟ ايه هي ادتوني كده. طيب حاضر. يبقى ان يعني جوزها يجيب لي حلق اهو. فانا اعملهاش في الحلق ده. هي حلفت عليا ما اخدوش ابدا. طب هجاوبك. حاضر حاضر. طيب ادعي معايا الله يبارك فيك. استاني في اخواني. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ مسعد. فين يا عم؟ اول راجل يتكلم اهو. اهلا معاك الشيخ مسعد. السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وانت بخير. وانت بخير. انا بس عندي ملاحظات بس على القناة توصلها لفضيلة الشيخ محمد حسان. لا اتصل بالكنترول وبلغه من الشيخ. طيب انا بس احب ابارك له بس الله يرضى عليك. طب نبارك له طبعا. الملاحظة بس بسيطة بس لو تعلمنا. لو سمحت يا كرم. اتفضل بس اوجد عشان وقت الحلقة. اي معانا واحد ما بيتكلمش وفيه واحد يشاور بس اشارة. طب حاضر احسنت. جزاك الله خير. احسنت. بارك الله فيك. الاخ بيقول برسالة لاخواننا في ادارة الرحمة بيرجو يكون واحد معانا بيتكلم بلغة اخواننا الصم والبق عشان يفهموا. فاحسنت. طب نستني في اخواني. قلت إن الخمر حرام لأنها تدمير للعافية، لأنها إهدار للمال، فتجد شارب المخدرات والله قد يكون أولاده حفاة والله العظيم جوعة عراء يحتاجون إلى الدواء وإلى الكساء وإلى الغذاء، وينفق كده في المخدرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حرام عليك يا أخي، حرام عليك. فما قرأتش إن ربنا قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أولادك مسؤولية في عنقك. ما قرأتش إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هتقول إيه ربنا في الآخرة لما يأتي أولادك وهم يتعلقون بعنقك يقولون يا رب خذ لنا منه، أضاعنا، عرانا، جوعنا، دخل علينا وأنفق المال في مزاجه الخبيث. طول ربنا إيه في الآخرة. الخمر حرام لأنها تذهب بالعقل. أغلى ما فيك أيها الإنسان هذا العقل الذي كرمك الله به عن الحيوان. تشرب الخمر لتطفئ هذه الضرة التي أكرمك الله بها، تطفي نور عقلك بإيديك، تغطي على عقلك بإيديك، تطمس أحلى وأغلى ما فيك بإيديك. إزاي؟ روى الإمام النسائي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، وإنه كان رجل ممن كان قبلكم تعلقت به امرأة غوية. واحد زمان واحدة غوية تعلقت به فأرسلت إليه إنا ندعوك للشهادة، فجاء فأغلقت الباب وعرضت عليه الزنا أو أن يشرب الخمر أو أن يقتل غلاما عندها، فاختار الخمر، فلما سكر تصنعت له فزنى ضج الغلام فقتله. أم الخبائث. الجماعة اللي بيشربوا مخدرات في نوع من أنواع الحبوب بياخدوها بيسموها حبوب هلوسة، حبوب هلوسة، يأخذ الحبة فيرى أشياء غير موجودة. أحدهم أخذ حبة هلوسة مرة فنزل إلى الشارع وأمسك بجدار البيت وأخذ يصرخ في أهله يا أمي يا فلان يا فلان انزلوا زلزال عظيم وأنا أمسك لكم بالبيت، انزلوا قبل ما البيت يقع أنا مسكه. عنترة بن شداد ولا إيه؟ الخمر بتعمل لوثة، تطفئ العقل، تستر على العقل. والله العظيم يا أخوانا كم من عرض انتهك بسبب الخمر، وكم من دماء سالت في حال سكر. الخمر أم الخبائث، الخمر حرام لأنها خبيثة، خبيثة، خبيثة المطعم، خبيثة الرائحة، خبيثة العاقبة على شاربها في الدنيا والآخرة. جماعة الخمرجية يجوا يشربوا الخمرة، البيرة، الكينة، الويسكي، بيشربوها ازاي؟ يرفع الكأس الى فمه ويقلبه كده في المرحاض، يرمي في المرحاض. طب ليه ما بيشربهاش زي كوباية الليمون او كوباية الشاي، يعني يمزمز فيها كده؟ عشان مليانة سبيرتو، نار، طعمها وحش، ريحتها مقرفة، يشربها فيشعر بنيران في حلقه فبيرميها بسرعة. خبيثة المطعم، خبيثة الرائحة، قرب كده من فم إنسان شارب بيرة، أعوذ بالله. خبيث الريح، خبيث المطعم هذا الذي يشربه، خبيث العاقبة في الدنيا وفي الآخرة. احنا ديننا دين النظافة والجمال والطهر. قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، كمل بقى، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. احنا ديننا جميل، ربنا جميل، إن الله جميل يحب الجمال، فاصفح الصفح الجميل، فاصبر صبرا جميلا، واهجرهم هجرا جميلا. دين كله جمال. شارب الخمر ترك الجمال والنظافة ووقع في أم الخبائث ورأس الشرور. الخمر حرام لأنها تذبح الأخلاق، تجعل الكرامة تحت النعال، تذهب بالمروءة. إي والله، الخمر تذهب بالكرامة، تضيع المروءة. تجد مدمن الخمر شارب الحشيش، شارب البانجو، صاحب الحقن الماكس فورد، الشمام اللي بيشم هيروين، تجده بلا غيرة، امتلأ قلبه بالدياسة. والله العظيم كم من شارب خمر وحشيش باع عرضه، باع عرضه بقطعة حشيش. كم من مدمن باع عرضه بقطعة حشيش. وصدق من قال: وكل الناس يحفظون حريمهم وليس لأصحاب الخمور حريم. المعلم قاعد بيشرب الحشيش وزوجته اللي بتغير له مية الجوزة بتجيب له الفحم مولع عشان يشرب حشيش، قاعد في جلسة سهلانة يشرب الخمر ويسكر ولا يدري أصحابه ماذا فعلوا ببناته، ماذا فعلوا بزوجته. وكل الناس يحفظون حريمهم وليس لأصحاب الخمور حريم. الخمرجي ما عندوش مروءة، ما عندوش، سيب أمه مريضة يروح يشرب حشيش يدفع فيه مئات، يشرب خمرة وعياله جعانين، ما عندوش نخوة. مررت على المروءة وهي تبكي فقلت: علاما تنتحب الفتاة؟ فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي، سامعك، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله كل خير. بارك الله فيك. إني لا أسمعك يا شيخ. وطي التلفزيون خالص وكلميني من خلال. إني لا أسمعك يا شيخ. طيب أنا سامعك، مش سامعاني ولا مش سامعاني؟ التلفزيون موطي. مش سامع صوتي حضرتك؟ شكرا، جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك، أعزك الله، أعزك الله، جزاك الله عنا كل خير. جزاك الله خير، شكرا يا أخت الكريم، شكرا. استأنف يا إخواني، ممكن استأنف. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي الحبيب. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. أنا شيخ مصعب. تفضل. جزاك الله عنا خير. وإياك. حضرتك أنا كنت بس عايز اسال عن التدخين. كان في الشركه عندي ناس بتدخن يعني وبتصلي. بعد الوضوء مثلا بيقدروا على وضوءهم، وبعد كده بيجوا يصلوا، يعني بيتمضمضوا وبعد كده بيجوا يصلوا. فهل يجوز يعني؟ طيب حاضر وشكرا جزاك الله خير أكرمك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلي يا أخواني. طيب نستأنس يا أخواني الله يبارك فيكم. أقول الخمر حرام لأنها تذهب بالأخلاق، تورث الذياسة، تذهب بالغيرة، تطفئ الكرامة. رجل مدمن حشيش، والقصة سمعتها من الشيخ خالد عاشور من علماء الحجاز، رجل شارب حشيش، أنفق كل ما يملك في المخدرات، ثم احتاج مرة قطعة حشيش فذهب إلى التاجر المجرم فقال أعطني قطعة حشيش، قال ادفع الثمن، قال أعطني بالقرض، قال أمجنون أنت، لازم تدفع فوري، قال لا أملك، قال ما عنديش. وبينما هما على هذه الحالة إذ دخلت ابنة المدمن بكوب عصير من عصير الليمون لتاجر المخدرات المجرم، فوقعت عيناه عليها فأعجبته، فلما انصرفت قال لوالدها المدمن إذا أردت الحشيش الذي تريد وعليه زيادة فملكني من ابنتك، دعني أفعل وأفعل بابنتك وتحت لهاس الإدمان وتحت الوقوع في خزي الحشيش. ما كان من الأب المدمن إلا أن وضع حبة لابنته في الشراب فدوخها، فلما غابت عن الوعي قال دونك ابنتي، وأخذ الحشيش وترك البيت وانصرف، والذئب يأكل في عرضه وينهش في لحمه. إخواننا حرام عليكم، إخواننا حرام عليكم. الخمر فعلا يذهب بالغيرة، يطفئ الكرامة، يضيع العرض. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أمرت تقول ظنى والله. الله يبارك فيك. والله كل ما نفعله من طاعات ميزان حسناتك يا شيخ مصعب. الله يعزك ويكرمك. وردت والله وردتنا من بدع كثيرة وأقوال كنا نجهل بها على الله سبحانه وتعالى. أكرمك الله يا رب، من يرزقنا وإياك الإخلاص يا رب. أستعلمك بالله يا شيخ مصعب تزايد الأولاد والزوج بالهداية يا شيخ مصعب. الله أن يهدينا ويهدي زوجك وأولادنا وأولادك وكل أولاد المسلمين. اللهم أمين. اللهم بالله يسعى عليك يا شيخ مصعب، أختي أتكلم حضرتك. طيب تفضل. تفضلي. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل شيخ كل خير يا شيخ مصعب. اللهم أمين وإياك. بارك الله فيك يا أكرمك الله. بارك الله فيك يا شيخ مصعب. الله يبارك في حضرتك. أستحلف خير الله أن تدعي لابني بالصحة إن شاء الله. أسأل الله أن يلبسه ثوب العافية وأن يبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. اللهم آمين. اللهم آمين. اتصال آخر يا إخواني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا فضيلة الشيخ. الله اللهم آمين وإياك. ليا سؤالين عند حضرتك بعد اذنك. اول سؤال، ايه حكم امراه ترتدي النقاب وبتريد ان هي تخلعه بس للزبال وبدون اي سبب مرضي؟ ما حكم امراه منتقبه ماذا فعلت؟ بتريد ان هي تقلع النقاب هتشيله بس هتفضل بالزبال. حاضر. من غير اي سبب مرضي. عايزه حكم الشرع بعد اذن حضرتك يعني. طيب. وسؤال ثاني بعد اذنك. اتفضلي. في زوج قال لزوجته انت طالق مرتين ورا بعض في نفس الجلسه. نعم. ورا بعض، هل بتحسب كطلقه واحده ولا كطلقتين؟ وهي كانت حائض. طيب حاضر. شكرا لحضرتك، ربنا يبارك فيك. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نستأنف يا اخواني. قلنا ان الخمر حرام لان الله حرمها في القران، حرمها رسوله في السنه، حرام باجماع الامه، حرام لانها تدمر العافيه، تذهك النفس، حرام لأنها تهدر المال، حرام لأنها تذبح الأخلاق، حرام لأنها تحول أموال الأمة إلى أعداء الأمة. شارب المخدرات يدفع ماله، يدفع كده، عرق جبينه وكد يمينه في شراب كالنار، والمال يذهب بعد إلى أعداء الأمة. وربنا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، انت عارفين المسلمين بيصرفوا كام على السجاير بس؟ مش على الخمر، السجاير بس بيصرفوا كل سنة 15 مليار دولار على السجاير، ودي احصائية قديمة. 15 مليار، هما اللي بيصرفوا قد ايه على الويسكي والبيرة والكينة والحشيش والهيروين والبانجو والماكس فورت والحبوب المخدرة؟ مليارات الدولارات، مليارات الدولارات. طب احنا لو قلنا بتتقي الله ووضعنا هذه الأموال في خدمة المسلمين، أفلا يتغير الحال إلى أحسن حال؟ الخمر حرام لأنها تجلب سخط الله عز وجل وتجلب لعنته على شارب الخمر في الدنيا والآخرة. كم ضاع بسببها من صلاة، كم فرط المدمن بسببها في صيام، كم ضيع المدمن بسببها من فرائض وعبادات. شارب الخمر ملعون عند الله، ملعون عند رسول الله، ملعون عند الملائكة، ملعون عند الناس. والسؤال المهم جدا، طب ليه الشباب بيشربوا مخدرات؟ لماذا يشرب الناس الخمرة؟ معنا اتصال ونجاوب على السؤال بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. ربنا حسن حضرتك، بس لو سمحت سؤال. دلوقتي لما بنكون قاعدين في مجلس علم بنسمع، يعني بنسمع برنامج يعني علم يعني في في في الجامع يعني. نعم. وفي الوقت نفسه في الجامع ده ما فيهوش مكان ان احنا نصلي كنا الظهر، ف دان علينا، هل يجوز ان احنا نفضل نسمع مجلس العلم ولا نسيب الداعيه ونقوم نطلع فوق نصلي الظهر وننزل؟ يعني الصح ايه؟ وجزاك الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك. وعليكم السلام. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا عندي سؤال عن الاسبال. سؤال عن الإسبال؟ أيوة، إسبال بالنسبة للهدوم. ماشي. أيوة. ما حكم الإسبال يعني؟ أيوة نعم. حاضر يا فندم. ومعاملة الإنسان لأمه. ومعاملة الإنسان لأمه؟ أيوة، يعني إحنا عندنا الوالدة كبيرة في السن. وأخونا الكبير يعني بيزعق فيها بس عشان تاكل وكده. فعايزين نعرف يعني إيه. حاضر. يعني يا ريت لو تنصحنا يا شيخ. حاضر. يلا شكرا. بارك الله فيك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عايزين نسأل عن يمين طلاق. لا، يمين طلاق في حلقات الشيخ محمد حسان في الفتاوى ان شاء الله. بارك الله فيكم. ارجو من اخواني كفاية اتصالات عشان الم الموضوع. بارك الله فيكم. اقول ما هي اسباب وقوع الشباب في جحيم المخدرات؟ الشباب والشابات بيشربوا مخدرات دلوقتي بكم؟ بألوف الألوف أو بمئات الألوف. ليه؟ ما هي الأسباب؟ السبب الأول ضعف الإيمان. ضعف الإيمان. روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. فإذا تاب عاد إليه إيمانه، يكون كالظل على رأسه. ضعف الإيمان. الإيمان هو العقبة الكؤود التي تتحطم عليها المعاصي، وهو الصخرة القوية التي تتهاوى عليها الشهوات المحرمة، وهو الضمان الأكيد للوقاية من كل شر. شارب الخمر ببساطة ضعيف الإيمان. المؤمن الصلب لا يقع فيما حرمه الله عز وجل، ولو زلت قدمه فإنه يسارع بسرعة البرق إلى التوبة والأوبة إلى ربه ومولاه. السبب الثاني لشرب الشباب للمخدرات القدوة السيئة. القدوة السيئة لها أبلغ الأثر في وقوع الشباب في كل المحرمات. الشاب الذي خرج إلى الدنيا فوجد أباه يشرب الحشيش، وأخاه يشرب البيرة، وإخوته يشربون البنجو، ماذا تنتظرون له إن لم يتغمده ربنا برحمته؟ تلفت من حواليه فوجد الكبار في الأفراح الأعمام والأخوال يشربون المخدرات. هذا لا شك بيئته تجعله أطوع للشيطان من غيره. البيئة مؤثرة يا أخوانا. ألا ترون أن دود البقلي أخضر؟ الدود بتاع الحبوب بيبقى لونه أخضر يتأثر بالبيئة. أهل العلم يقولون إن الطاووس إذا ألقى الشجر ورقه ألقى الطاووس ريشة، فإذا اكتسى الشجر اكتسى الطاووس، كأنه تأثر بالبيئة. هذا الشاب الذي نظر حواليه وجد الأب والخال والعم والأخ والجيران المعلم فلان والأكابر يشربون المخدرات، نظر إلى الأفلام فوجد البطل يشرب كأس الخمر ثم يضرب 10 رجال ببوكس واحد. لو البطل يعمل كده تطلع في التلفزيون تقول دش دش قنابل، خد كاس ضرب كل اللي في الخمارة. الله، وجد الفيلم بيجيب البطل خمرجي، وجد اللي حواليه خمرجية. بل إن عندنا في ثقافتنا أمثال تحرض على شرب المخدرات. مثل شيطاني بيقول راس بلا كيف تستاهل ضرب السيف، رواه خمرجي. الراس بلا كيف تستاهل ضرب السيف. البيئة، البيئة قدوة سيئة. 3 من الأسباب أصدقاء السوء. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وروى أبو داود والترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إن أثر الصحبة لا ينكر. من أهم أسباب وقوع الشباب في جحيم المخدرات أصدقاء السوء الذين يغررون بالشاب. اشرب وجرب، إن الحياة تجارب. ايه دي؟ ابدا سجارة ملفوفة بحشيش. جرب يا اخي، ان الحياة تجارب. يقوله اسف ما اشربش الكلام ده. يقوله يا حمادة لما تبقى راجل يا ابني هتعرف تشرب الحاجات دي. يقعد يستفز الشاب، يستفزه الى ان يقع في براثن المخدرات. اشرب كأسا واحدة، ان كأسا واحدة لا تضر. يا اخي اشرب، احنا في عيد يا اخي، الليلة عيد. تلاقي ليلة العيد معظم السمكرية والفرانين والميكانيكية مساطيل. في ايه؟ الليلة عيد. اشرب يا اخي، احنا فرح، في فرح يا اخي، عايزين نصخلل، احنا فرح يا اخي. خد البرشامة دي، دي مش مخدرات، دي منشطة عشان تعرف تركز في المذاكرة. انت داخل على امتحانات يا عم. شياطين الانس، اصدقاء السوء. ولو اشرب يا اخي، انت زعلان؟ ابوك معقد؟ ايوه. مش عارف تتجوز البنت اللي بتحبها؟ ايوه. خد البرشامة دي هتنسى كل الهموم. ما هو الخمرجي زمان قال عن الخمرة ونشربها فتتركنا ملوكا واسودا لا تدهدهن الجبال. ده وهم طبعا، وهم ذل. يقول له انا عايزك تعمل دماغ، انا عايز اكلف دماغ، انا دماغي متكلفة. متكلفة؟ هو انت بقى فيك دماغ يا ابني؟ انت تساويت بالدواب عندما سطرت على عقلك، بل الدواب لا يعصون الله عز وجل. فاتق الله، اصدقاء السوء شياطين الانس. وقديما قال العرب الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. اخي بقول لي معاك اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. الموضوع طويل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا اخي الحبيب. ازيك يا شيخ موسى؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله. بقول لحضرتك ان دي يعني سؤال لحضرتك. اتفضل. بالنسبة للنذر، انا كنت نذرت انا وزوجتي صيام 3 ايام من اول كل شهر عربي. نعم. اذا تحقق شيء معين وتحقق هذا الشيء انا دلوقتي عايز اتحلل من هذا النذر، لان انا اصوم الحمد لله، بس ما بصومش اول 3 ايام من كل شهر عربي. ليه؟ عجزت عن الوفاء به؟ يعني عجزت فعلا. طيب السؤال الثاني. والسؤال الثاني حضرتك يعني صلاة قيام الليل اصليها جهر ولا سر؟ حاضر، ابشر. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. طب مفيش صلاة؟ الحمد لله. بدون وقت بقى. أقول من أسباب وقوع الشباب في جحيم المخدرات أصدقاء السوء. رابعا من أسباب وقوع الشباب في جحيم المخدرات الفرار من الواقع. احنا في عصر الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي قد تشعر الشاب باليأس والإحباط. يجي له صاحبه يقول له اشرب عشان تنسى. هو يشرب تقول له تشرب ليه؟ يقول لك عشان انسى. تقول له تنسى ايه؟ يقول لك والله ما انا فاكر بس بشرب عشان انسى. ينسى ايه؟ اراد عروسا وعجز عنها لضيق ذات اليد، يبقى مدمن. هذا ينسى. تعلم في سنين طويله وانفق ابوه عليه دماء القلب ومش لاقي وظيفه، واعد عاطف اشرب عشان انسى. ربما حمله الياس على شرب الخمر والمخدرات، والحقيقه لو عقل انه ما حل المشكله بل اضاف عليها مشكلات اضخم منها. كذا من اسباب وقوع الشباب في جحيم المخدرات الاعلام الذي يعلن في الافلام عن المخدرات. البطل الخمرجي الذي يترنح من السكر، حتى الافلام التي انتجوها لمحاربه المخدرات كانت بإحصائيات رسمية من الأسباب التي دفعت الشباب إلى الإكثار من شرب المخدرات. وقعد ساعتين ونص يجيب يوري الشاب بيجيب المخدرات منين وبيشربها إزاي، ولما بيشربها بيستهلل ويحصل له إيه، وفي آخر خمس دقائق حل المشكلة. لا، دول زودوا المشكلة. ثم غياب الحد الزاجر. شارب الخمر في شريعتنا حده أن يجلد 80 جلدة. عندنا قوانين محترمة جدا بتحكم أحيانا بالإعدام على تاجر المخدرات، لكنها لا تعاقب تاجر الخمور. حاجة عجيبة. من العجب العجيب العجاب أنهم يجرمون شارب الحشيش وجالب الحشيش ولا يجرمون جالب البيرة والخمرة والويسكي حاجة غريبة. قرأت مرة عنوان في جريدة: القبض على صاحب مصنع خمر. قلت الحمد لله هنستريح منهم، عارفين قبضوا عليه ليه؟ بقية الخبر: القبض على صاحب مصنع خمر لأنه يغشها، غشاش عايزين يتقن عمله. وفي مقال آخر: القبض على تاجر استورد خمر لأنه تهرب من دفع الضرائب. فين الحد الزاجر؟ فين؟ كذا من أسباب شرب الشباب للمخدرات سهولة الحصول عليها. ألا النهاردة في أماكن تبيع الخمرة البيرة والكينة تباع عند البقالين. الحشيش والبنجو ربما يباع أحيانا على النواصي. قل أن تجد فرح لم يعني يقيمه صاحبه على الدين إلا وفيه بيرة وبنجو وحشيش في الشوارع. صيدليات أصحابها لا يتقون الله بيبيعوا حبوب مخدرة للشباب علني، فبقى سهل الحصول عليها. كذا من أسباب وقوع الشباب في المخدرات تسميتها بغير اسمها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة والحديث صحيح إن شاء الله في الصحيحة: يأتي على الناس زمان يشربون فيه الخمر يسمونها على غير اسمها. يقول لك اشرب دي مش بيرة، دي مشروبات روحية. اشرب دي كينة فاتحة شهية، دي مش خمرة يا ابني. يا ابني اللي حرام الخمرة اللي تتعمل من العنب ومن البلح ومن الشعير، دي اللي كانت موجودة أيام النبي، ده حشيش هوا هوا. لو كان حرام أدينا بنحرقه، ولو كان حلال أدينا بنشربه. سموها بغير اسمها. وكل ما خامر العقل خمر. ثم التفكك الأسري. واحد مطلق زوجته، بينه وبين زوجته مشاكل، يذهب الولد إلى أبيه ويأخذ مال، وإلى أمه ويأخذ مال، وربما لا يجد من يرعاه ويربيه فيقع في براثن المخدرات. وبعضهم يشربها للتداوي. يقول لك أنا بشرب البيرة دواء دواء دواء. يقول لك دي دواء عشان الكلى. أنا عمري ما شفت دكتور بيكتب في تذكرة الدواء العلاج الأول بيرة، اتنين كينة، كاس الصبح وكاس بالليل. ده انت كشفت فين يا ابني؟ كشفت في عياده ولا في خماره؟ اللي كتب لك الروشته دكتور ولا الخواجه يني؟ يقول لك دواء، مين قال كده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتداووا بمحرم. ودخل مرة على أم سلمة فوجدها قد نبذت في كوز شيئا يغلي، قال: ما هذا يا أم سلمة؟ فذكرت أنه دواء لابنتها، قال: إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. والحديث رواه أبو يعلى والبزار وابن حجر وهو صحيح إن شاء الله. العلاج إيه؟ في دقيقة واحدة، دقيقة واحدة. العلاج واحد، المدمن يستعين بالله عز وجل عشان يعينه. يا من وقعت في هذا الحرام، أما زلت تعاند وتصر على هذا الضياع؟ أما زلت ترضى أن يغيب عقلك ويسخط عليك ربك وتلعنك الملائكة ويلعنك الصالحون؟ ألا تستعن بالله ولا تعجز؟ وربنا علمنا في كتابه: إياك نعبد وإياك نستعين. قم وتوضأ واسجد وابكي، قل يا رب ارست من الحياة المقززة دي، يا رب أنا عايز أبقى راجل، تب علي يا رب، خذ بيدي. ثم أكثر من ذكر هادم اللذات، خاف من سوء الخاتمة. مش خايف يا ابني وانت مسطول تموت؟ أعرف واحدا، أعرفه شرب الخمر وهو قاعد في جلسة الصهلالة، قال لأصحابه: سأذهب إلى دورة المياه. ذهب وغاب ساعة، فلما استبطأوه ضربوا الباب وكسروه فوجدوه قد مات في الحمام ووجهه في دورة المياه أعزكم الله، وجهه في المرحاض. مش خايف تموت وانت مسطول؟ مش خايف تموت وأنت في هذه الحالة؟ ثم عليك بصحبة الخير، فإن الصاحب ساحب والمرء على دين خليله. جماعة الخمرجية من أصحابك بتوع زمان لا تعرفهم، ابتعد عنهم. صاحب الأخيار الأبرار الذين يأمرونك بالمعروف وينهونك عن المنكر، ثم اذهب إلى مصحة طبية لو صعب الأمر عليك، اذهب وتطبب، اذهب إلى مصحة تعالج من الإدمان. أكثر من تناول الفاكهة لا سيما البرتقال والليمون. املأ وقت فراغك بحفظ القرآن، بدروس العلم، بالدعوة إلى الله، بالعبادة، بالعمل الصالح. واظب على دروس العلم، عش هم الأمة. الأمة بتطحن وانت مسطول، الأمة هيتهد أقصاها وانت سكران، عش هم الأمة. فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وأخيرا يا مسلمون وأنتم إخواني، حياكم الرحمن بالرضوان. أجدادكم حملوا العقيدة في الوغى، فتحوا بلاد الفرس والرومان، حفظوا حدود الله في أيامه وتباعدوا عن طاعة الشيطان. فانظر لمن ترك العقيدة واعتبر، في مجمع الأفيال والسيران هجروا المساجد والصلاة وطلقوا سنن الرسول ومنهج القرآن. وأنت يا بائع المخدرات، ألا تتق الله؟ ألا تظن أنك ستموت؟ هل غفلت عن الحفرة المظلمة؟ هل نسيت أنك ستقف بين يدي الله؟ كم من بيت خرب بسببك، كم من عرض انتهك بسببك، كم من شاب قتل بسببك، كم من شاب صار خلف القضبان بسببك. ألا تخشى الله؟ ألا تتق الله؟ الله أسأل أن يهديك وأن تبادر بالتوبة. وإن أصررت على إفساد الأمة، أسأل الله عز وجل أن يشل يمينك ويدمرك تدميرا، إنه ولي ذلك ومولاه. أنا أخذت 5 دقائق زيادة عن وقتي، فأنا مش هقدر أجاوب على الأسئلة، لكن سأجيب عنها في الحلقة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.